يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم، أنت الجواد الحليم، وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين، وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين. نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى، نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى، منا وكل الهنا، منا وكل الهنا، نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين، نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين. واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب، واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب، واكشف لي كل الكروب، واكشف لي كل الكروب، واكفي آذى المؤذين يا أرحم الراحمين، واكفي آذى المؤذين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين. واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام، واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام، وحان حين الحمام، وحان حين الحمام، وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين، وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.